صراحة فهذا لا. نعم. وأيضا خيار البيع إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبل. نعم. الشفعة كالشفعة. كيف قلنا كالشفعة يا عبد الله؟ كالشفعة أولا ما هي الشفعة يا بني؟ انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يعني اثنين بينهم عرض مشتركة، واحد باع نصيبه، فيجي صاحب السهم الأول ويأخذ ما باعه صاحبه إذا كان صاحبه باعها بعوض مالي. أما إذا كان صاحبه قال لا ذهب للأوقاف وقال نريد نعملها مسكن، نريد نعملها مكتبة، نريد نعملها دار للأيتام يعني ليجه الله، فهذه ما تنتزع. فالشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فيقول هنا كالشفعة، يعني لو أن اثنين عند بينهم عرض، واحد باع نصيبه، فمن حق الشريك أن يأخذها بعد البيع. لكن لو قال الشريك اسمع يا فلان ترى إذا بعتها فأنا لي الشفعة، نقول لا هذا لا يعتد به لأنه ما باع. فالشفعة لا تكون إلا بعد البيع، من حين ما يدري الشريك بأن شريكه قد باع يعلن طلبه للشفعة واحتفاظه به، أما قبل ذلك فلا. فيقول هناك الشفعة مثل يعني إذا وجد عيبا أو أبرأه من كل عيب أو كذا يكون بعد البيع. فيسمى باعه للعيب المشتري برئ منه، يسمعه قال العيب في الإطارات تراها قديمة، البيع في الأنوار الخلفية ما تولى، البيع في الجير ينقف زيد، ذكر هالشيء هذا وعلم به ورضي به فنعم. فإن سماه فيسمى باعه للعيب لمشتري برئ منه بظهوره على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة علم أن الإطارات قديمة وأن الزيت يهرب وأن الأنوار ما تولع وأن الهرن والبور ما يشتغل أو أن المسجل ما فيه إلى آخره، دخل على بصيرة على. أما أبرئني من كل شيء لا. نعم. أو أبرأه أي البائع يشتري من عيب كذا أو من كل عيب بعد العقد برئ منه بائع بإسقاطه بعد ثبوته له كالشفعة. كالشفعة. ونكتفي بهذا على أن نكمل هذا الباب إن شاء الله في يوم الأحد، لأن غدا كما هو متبع إجازة، ويوم السبت قراءتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نعود إلى كتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا سؤال يتكرر، يقول إذا كان مع الإنسان طفل، امرأة تحمل ولدها أو رجل يحمل طفله وهم يطوفون، الطفل معتمر ودخل في نسك أو حج، هل يعتبر الطواف لهما جميعا أو لا بد أن يكون كل واحد مستقل، أو أن إنسانا معه والده أو والدته في عربية ويدفعها؟ نقول أفتى العلماء بأن هذا الطواف يجزئ عن الحامل والمحمول ويجزئ عن الدافع والمدفوع، يجزئ عنهما طواف واحد، والدين يسر بحمد الله. يقول هنا إذا كان تاجر ذهب يبيع بالتقسيط ويبقى الذهب عنده حتى يكتمل المبلغ، نقول ما يتم الذهب إلا يدا بيد. الذهب نعرف أنه هو أحد النقدين، فإذا بيع فلا بد أن يكون يدا بيد. إذا قال إذا اكتمل المبلغ بعت عليك العقد الفلاني أو بعت عليك القرط الفلاني أو السوار الفلاني، نعم إذا اجتمع المبلغ تم البيع، وأما قبله فلا. يقول هنا البيع والشرط، نقول نعم ورد البيع والشرط صحيح، بيتك الدار على أن أسكن بها إلى رمضان، بيتك السيارة إلى أن أستخدمها إلى محرم، وهنا العربون اشتريت منك هذه السلعة وخذ هذا المبلغ مقدم، فإن أتيتك بباقي المبلغ فهو لك، فقد أجازه العلماء. يقول إذا كان في حملة وفي مشرف الحملة ويتناول وجباته من المطعم دون أن يدفع مبلغ، نقول إذا كان رئيس الحملة أو الممول لها أو المقاول أو رئيسها يعلم بذلك فلا حرج إن شاء الله. وأما إذا كان اشترط عليه ألا يتناول طعامه مع أهل الحملة فيجب أن يكون بعيداً.